بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه ونشكره على نعمه وآلائه ومننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نقل الله تعالى به هذه الأمة من الظلمات إلى النور، وبعثه على حين فترة من الرسل واندراس من العلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحباب الكرام، فإننا في مستهل هذه الدورة المباركة نحمد الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، فإن الموفق من عباد الله عز وجل من تذكر آلاء الله عز وجل ونعمه فحمده عليها أناء الليل وأطراف النهار. وإن من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها علينا أيها الإخوة نعمة هذا الدين الذي وفقنا الله عز وجل إليه بفضله وكرمه وجوده، ليس لنا فيه من الأمر شيء. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه النعمة العظيمة أيها الإخوة هي أجل النعم وأعظمها، وينبغي لنا أن نستشعر هذه النعمة أناء الليل وأطراف النهار. فكم من الناس في على وجه هذا الأرض قد حرموا هذه النعمة، فهم يتخبطون في ظلمات الكفر والشرك والضلال، نسأل الله عز وجل الثبات على دينه. ثم إن من نعم الله عز وجل علينا ما من به سبحانه وتعالى علينا أن فتح لنا أبواب العلم ويسر لنا سبل تحصيله، وإن مثل هذه الدورات العلمية المباركة والدروس التي هي مبثوثة في هذه البلاد خاصة وفي بلاد المسلمين هي من أعظم النعم على هذه الأمة. ذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل كما لا يخفى علمه على الجميع، الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيء، وجعل سبحانه وتعالى الطريق الموصلة إليه بما أرسله على رسله وأنزله من كتبه جل وعلا. ولا سبيل أيها الإخوة إلى عبادة الله عز وجل ومعرفته ومعرفة مراده جل جلاله، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بقراءة كتابه والأخذ عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والطريق الموصلة إلى الله عز وجل هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. ولهذا كانت العلوم الشرعية هي أفضل العلوم على الإطلاق، ونحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نستشعر هذا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الأقاويل والكلام حول التزهيد في العلم الشرعي. نجد حملة مع الأسف، حملة يعني تتراود بين الحين والآخر في التزهيد في العلم الشرعي، وأن هذا العلم في الناس من هو قائم فيه، والناس أحوج إلى العلوم التطبيقية النظرية. وهذا الكلام أيها الإخوة، هذا الكلام لا يقوله إلا أحد رجلي، إما عدو للإسلام، عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يريد هذه الأمة أن تعبد الله على بصيرة، لأن الأمة إذا عبدت الله عز وجل على غير بصيرة ضلت كما ضل النصارى من قبل. وأنت في صلاتك تسأل الله عز وجل في كل ركعة في سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكلكم تعرفون أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. وإن كان أهل العلم يقولون أن هذه الآية لا تختص باليهود والنصارى ليدخل فيها كل من علم العلم وأعرض عنه فتشبه باليهود فغضب الله عز وجل عليه، وكل من عبد الله على ضلال فلابد أن نستشعر هذا، لا سيما ونحن وفقنا بفضل الله إلى مثل هذه الدورة المباركة التوصيلية التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. أقول أيها الإخوة، الحاجة ملحة إلى أن نشير إلى شيء من فضل العلم، لا سيما أنه كان من المقترح أن تسبق هذه الدورة بمحاضرة في بيان فضل العلم وآدابه، لكن لعل الله عز وجل ييسرها في ما يستقبل من الأيام، لكن لعلنا نشير إشارات بسيطة إلى مثل هذا. روى مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث وكان عمر رضي الله عنه قد استعمله على أهل مكة، فخرج للحج فصادف عمر رضي الله عنه بعسفان، فسأله عمر من استخلفت على أهل مكة؟ فقال نافع استخلفت عليهم ابن أبزة. قال عمر ومن ابن أبزة؟ من هو ابن أبزة؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا مولى من موالينا. قال استعملت على أهل مكة مولى من الموالي؟ كيف تستعمل على شراط الناس وفاضلهم مولى من الموالي؟ فقال نافع لعمر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها. ومن خلال هذه القصة التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه يتبين لنا أيها الإخوة أن الله عز وجل يرفع الإنسان بعلمه، كما قال جل ذكره يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجة، وأن الإنسان مهما بلغ نسبه وماله وجاهه هذا لا يرفعه عند الله عز وجل شيء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء بمجرد زوالها يزول هذه الرفعة التي يظنها صاحبها. فالإنسان إذا فقد ماله أو هلك عن ماله خلاص انتهى. وكذا يقال في من كان له جاه بين الناس، بمجرد أن يذهب عن منصبه خلاص انتهى. لكن ألستم ترون أيها الإخوة الفضل أن أهل العلم رفع الله قدرهم عند الناس وإن كانوا في بطون الحال، مرفوع ذكرهم وشأنهم وتحبهم القلوب ويعظمهم الناس ويدعون لهم ويترحمون عليهم وإن غابوا عن هذه الدنيا، وما ذاك إلا لفضل العلم. ومن فضل العلم أيها الإخوة أن الله جل وعلا أشهد أهل العلم على أجل مشهود، وهو توحيده جل وعلا. وقرن شهادة أهل العلم بشهادته عز وجل وشهادة ملائكته، وهذا لا شك يدلك على أن أهل العلم لهم فضل ولهم مكان. قال الله جل ذكره: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية: استشهد بهم الله جل وعلا على أجل مشهود وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنما يستشهد به على الأمر العظيم، يعني من؟ يعني أهل العلم. وأكابر الخلق إنما يستشهد به على الأمر العظيم من أكابر الخلق وساداتهم. ومن فضل أهل العلم أيها الإخوة أن الله عز وجل نفى المساواة بينهم وبين غيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم إن الله عز وجل أيضا شبه الجاهل بالأعمى، شبه الجاهل بالأعمى، وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا يستوون. فمن ثم ليس هناك إلا مبصر أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الجهل بأنهم بكم عمي مصم في غير ما موضع من كتابه العزيز. أيها الإخوة الفضلاء، أهل العلم هم من يعرفون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه الحق دون سائر الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وتشتد الحاجة لأهل العلم لأنهم هم الذين يبصرون الناس ويرشدونهم ويفتونهم في أمور الدين. ولهذا أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إن أهل العلم، وهذه من أجل صفاتهم، هم أهل خشية الله عز وجل، وحصر الله عز وجل خشيته في أهل العلم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن كان بالله أعرف كان له أخوة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ثم إنهم تباعا لهذه الصفة العظيمة وهي الخشية، فإنها تتنزل عليهم عند سماع آيات القرآن. ونحن حينما نذكر هذا فإننا نحاسب أنفسنا ونحرص على أن نتأسى بهم. فأخبر جل ذكره أن الذين أوتوا العلم يتأثرون عند سماع القرآن خشية لله عز وجل. قال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكيف لا يكونون كذلك أيها الإخوة وقلوبهم مستودع لعلم الكتاب والسنة، وعقولهم و أفئدتهم تجول في النظر والتأمل في نصوص الشريعة. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولمكانتهم أيضا والإخوة، فإنهم يشهدون يوم القيامة على الكفار والمنافقين، قال الله جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهم أيضا أهل العلم أبعد الناس عن الافتتان في الدنيا والاغتراب ببهرجها وزينتها، وأنتم تجدون في قصة قارون سورة القصص أن الله عز وجل ماذا ذكر عن أهل العلم حينما خدع عامة الناس وجهلتهم بزينة قارون، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، وعمل الصالح ولا يلقاها إلا الصالح. فهذه الأمور يا إخوة تدل على أن هذا العلم أثر في صاحبه، وأن العلم من أعظم أسباب الثبات على الدين والبعد عن الفتنة بإذن الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا وفقه له للعلم، فقال: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. قال غير واحد من أهل العلم كابن القيم وغيره رحمه الله: معنى مفهوم الحديث أن الذي لا يوفقه الله للعلم ما أراد الله به خيرا، ولا أراد به خيرا لوفقه له. وذكر ابن القيم رحمه الله جملة من فضائل العلم لا نستطيع حقيقة أن نأتي عليها في هذه العجالة، لكنه قال في كلام جميل أقوله لكم بنصه، قال: والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكرنا، والكلام ابن القيم، ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد، فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأثناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت. صحيح، أنتم الآن تقرؤون وتسمعون من فتاوى العلماء والأكابر من أهل العلم الذين قضوا نحمهم ممن عاصرناهم وممن لم نعاصر، كم من الحسنات التي تجري لهم في قبورهم بسبب العلم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مثال، كم يقرأ من فتاوى ويقرأ من شروحه ويسمع من أشرطه ودروسه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كل هؤلاء من علماء معاصرين. وخذ قائمة طويلة جدا من العلماء الربانيين، الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والإمام محمد عبد الوهاب وغيرهم كثير جدا، تجري لهم حسناتهم وهم في قبورهم. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منه. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو، فهذا من بركات العلم وفضله على صاحبه. فهذا أيها الإخوة يدعونا إلى أن نتنافس في العلم ونحرص عليه ونجتهد في تحصيله ونبذل له أنفس الأوقات، لا نبذل للعلم فضول الأوقات. صيبها الآن أن كثير من الناس من الشباب بمجرد أن يكون له شغل أو عارض أو ارتباط يترك مجلس العلم، وهذه مشكلة أيها الأخوة عظيمة. ومثل هذا لا يمكن أن يستفيد منه، ومن كانت هذه طريقته فلا يمكن أن يكون طالب علم، لأن طلب العلم يا إخواني ليس مجرد كلام ومجرد أحاديث وأماني، ليس العلم بالتحلي ولا بالتمني، طلب العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وتثبيت للنفس وتصبير وتعويد للإنسان أن يعود نفسه أن يثني الركب في مجالس العلم حتى تطاوع نفسه ويتغلب عليها وتستمر هذا الأمر، ثم ما يلبث بعد أن يفتح الله عز وجل عليه إلا أن يجد أنسه وراحته ولذته في مجالس العلم. وهذا ليس بغريب ولا عزيز، ويرى ويسمع ويقرأ من عاجي الطلب لبعض من أقبل على العلم شيء من هذا، تجدهم يرحلون في طلب العلم ويتركون أوطانهم وأهليهم ويتغربون، وربما أنهم يواجهون اللأواء والشدة والبأس والفقر والفاقة، بل ربما أنهم يشتغلون أجراء ليحصلون ما يعينهم على طلب العلم. والأخبار في هذا كثيرة جدا، واليوم سهل العلم وبذل ونشر، فما هو العذر في الإدبار والتساهل والكسل وهذا الضعف الذي نراه من الشباب ومن الأخيار ومن الفضل عن تحصيل العلم؟ يأسف الإنسان والإخوة يعني أن يجد في مثل هذه البلد المبارك أن يجد الجلة من الخير والفضل عازفين أو في عزوف وفي انشغال وفي إدبار عن مجالس العلم. هذه مصيبة، وهذا أثره السيء على الناس ليس على الشخص بعيده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، يقبض العلماء كل حين يقبض عالم، ثم ماذا؟ قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نصبوا للناس للعلم والفتية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فنحن بحاجة أيها الأخوة إلى أن نتذكر هذا وأن نتأمله كثيرا وأن نحرص عليه وأن نعلم أن فضل العلم عظيم، والكلام في فضائله لا يمكن أن نأتي عليه في مجلس ولا مجلسين، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نستذكر هذه الفضائل. كلما ضعفت الهمة وأحس الإنسان من قلبه فتور ومن نفسه إدبار يذكر نفسه بفضائله، ويكفي من فضائله ونختم به أن من سلك هذا الطريق في العلم فإنه سلك طريقا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك سبيلا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا يجد. نحن بحاجة لأن نحرك القلوب لاستشعار مثل هذه الفضائل واستشعار النية الصادقة والصالحة في طلبها. فلو أن الواحد منا كلما حضر مجلس علم تذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في طريقه إلى المسجد أو إلى هذا المجلس مجالس العلم أنه في طريقه إليه هو في طريق إلى الجنة، لا شك أن نفسه تتشوف لهذا وتواصل الجد والاجتهاد. ثم إننا نعرج إلى مسألتين مهمتين من آداب الطلب. أما الأولى فهي لا محيص عنها ولا منص، وهي وجوب الإخلاص لطلب، وحقيق بطالب العلم أن يربي نفسه على الإخلاص في أول الطلب، في أول الطريق. لماذا؟ لا شك أنه بحاجة إلى الإخلاص في كل أعماله، في كل دقيق وجريء، لكنه إذا رب نفسه على الإخلاص وهو في بداية الطلب سهل عليه الأمر وأعانه الله عز وجل. لكنه إذا لم يستشعر هذا الأمر وانصرف إلى العلم لشيء من الحظوظ الفانية من حظوظ النفس والدنيا، فإنه إذا تمكنت هذه الحظوظ من قلبه ومن نفسه صعب عليه الأمر. والأمر عظيم، الخطب جلل أن يطلب الإنسان العلم لغير وجه الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كلهم فقدوا الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص في طلب العلم شرط، بل هو شرط في سائر العبادات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد يا إخوة أن نستشعر الإخلاص في طلب العلم، ثم إنه بالإخلاص يبارك الله عز وجل في هذا العلم وينفع به. ومن الثمرات المحسوسة أن الإنسان يجد فيما تعلمه من العلم بإخلاص يجد أثره على نفسه، ويجد فيه من البركة والفضل والخير الشيء العظيم. فليست العبرة بكثرة المعلوم، وإنما العبرة بما كان منه مقربا إلى الله عز وجل. ومن هذا ومن هنا يأتي التنبيه الثاني، وهو لزيم للأول، وهو العمل بالعلم. فائدة العلم العمل، أما أن يتعلم الإنسان العلم ولا يعمل به فهذه مصيبة أيضا. فلا بد أن يربي الإنسان نفسه على الإخلاص وعلى العمل. لعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة عليه. أيها الإخوة، يذكر ونحن الآن في هذا المجلس نتدارس رسالة في أصول التفسير، يذكر مصطلح أصول التفسير ويذكر مصطلح علوم القرآن. يقال علوم أصول التفسير ويقال علوم القرآن، فهل بينهما فرق؟ هل بين علوم القرآن وأصول التفسير فرق؟ أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال ننبه إلى مسألتين مهمتين الأخوان ذكروها. المسألة الأولى إخواني بالنسبة للمتن، نفد المتن لكن إن شاء الله غدا سوف يصور الآن في المكتبة وسوف يتوفر نسخ إن شاء الله في درس الغد. وفي مسألة ثانية مهمة أيضا، وهي مسألة أننا لابد أن نعتني بقضية الضبط والجدية في في في في في الطلب، وأيضا هذا سوف يكون له أيضا ما يعنينا في هذا الدرس في قضية التحضير وأخذ الحضور للمشاركين في الدورة. وهذا المقصود به أيها الإخوة، المقصود به عن التحضير ومتابعة التحضير، المقصود به الجدية والمتابعة والحرص، وهذه جرت بها العادة في الدورات العلمية، وأن يكون هناك تحضير ويعني جرد للمواظبين عن الحضور وتمييز الجاد من غير الجاد. فهذه مسألة مهمة يعني أذكر إخواني بها حتى يعني يعتنوا بها ولا أيضا يكون في صدورهم شيء منها. نحن مطالبين بالجد في طلب العلم، وهذا من معينك على الجد. والله عز وجل حينما خاطب يحيى قال له: يا يحيى خذ الكتابة بقوة، الكتابة بقوة. أما كون الإنسان يعود نفسه على الفوضوية، مرة يجي مرة ما يجي، مرة يحضر مرة يتغيب مرة، ويريد أن يعني يحصل بهذا، هذا ما يحصل. والمسألة تحتاج إلى صبر وإلى تربية، تحتاج إلى صبر تربية. النفس، النفس كالطفل، والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع وإن تصدمه ينفضل. سيجد الإنسان من نفسه مشقة في أول طريق الطلب، ويجد يعني شيء من التعب شوله، لكنه إذا رب نفسه واعتاد بإذن الله عز وجل يكون هذا الأمر سهل يسير. يعتاد هذا البرنامج، يعتاد أنه يحضر مجلس العلم مثل ما عنده وقت للأكل للغداء وللعشاء والنوم، خلاص يعتاد. لكن المسألة تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى يعني أن الإنسان يعود نفسه ويقرن ما ذكرنا ما أسلفنا ذكره من أن يستشعر فضل العلم وأهميته، وما يعني ما لأهل العلم من الفضل عند الله عز وجل والمكانة العالية والرفيعة. سأذكر الإخوان بقضية التحضير أول الدرس، وحتى أيضا لا تأخذ من وقتنا كثير، يعني أرجو العناية بهذا الأمر. نعود إلى سؤالنا: ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ هل هناك فرق أم هما يعني مصطلح واحد يعني يقال هذا وهذا؟ جيد وجميلا الإخوة والأخوات يعني يقيدون هذه المسائل، لأن يعني الإنسان ربما يعتمد على ذاكرته في بعض المسائل أو بعض الأشياء ويقول أنا فهمت هذا لكن ينسى. فجيد أن الإنسان يعود نفسه أن يقيد المسائل. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. يعني يعود الإنسان نفسه أن يقيد المسائل ويتأملها ويراجعها. وهذه مسألة أيضا ينبغي أن نتنبه لها يا إخواني، أنه يعني لا تكتفي بحضور الدرس، يعني اقرأ ما قيدت وما سمعت أثناء الشرح مثلا، فكر في بعض المسائل، قد يرد عليك إشكالات، قد تبحث أنت مسألة من المسائل يفتح الله عز وجل بها عليك ما ذكرها الملقي. فلابد العناية بقضية التقييد وقضية المراجعة، وكون الإنسان يحضر إلى مجلس العلم ويتابع مثل يعني هذه المتون ولا يعني يراجع سيتفلت من العلم بلا شك، سيتفلت. فيعني يعود الواحد نفسه وإخواني على قضية المراجعة، مراجعة للمسائل، قراءتها يعني قبل النوم، قراءتها في أوقات الفراغ. يخصص الإنسان شيء من وقته لمراجعة العلم ومدارسته وتأمله. فربما أنك أحيانا في أثناء الدرس تستغلق عليك مسألة ولا تفهمها، لكن ربما إذا رجعت وتأملتها فيما بعد يفتح الله عز وجل عليك. ثم أيضا إن الوصية المهمة في هذا هو أننا بحاجة إلى أن نستعين بالله عز وجل، ونكثر من الدعاء والابتهال الله عز وجل أن يفتح الله عز وجل عليك، يفتح الله، ادعو الله عز وجل أن يفتح عليك بالعلم. هذا من أعظم الأدعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العلم، والله عز وجل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في شيء إلا بالعلم، وقل ربي زدني علما. فالإنسان يعني بحاجة إلى أن يتأمل هذا، ويعني يعني يطرح يعني قلبه ومسألته بين يدي الله عز وجل. ولربما أن الإنسان يوفق في ساعة يعني صادف إجابة فيمن الله عز وجل عليك بها من العلم بالشركة. وأنتم تعلمون أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن نال ما نال من العلم بعد فضل الله وتوفيقه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالإنسان لا يستقل بالأسباب بأسبابه ويظن أن تحصيل العلم إنما هو بجهده، لا، تحصيل العلم هو بفضل الله عز وجل وهو رحمة من الله عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلم يمسكها، إن فتح الله عز وجل عليك بها فهذا خير عظيم. اسأل ربك أن يزيدك منه وقل رب زدني علما، واسأل ربك أن يعينك على العمل بالعلم وأن يكون هذا عونا لك على مرضاة الله وطاعته سبحانه وتعالى. جواب مسألتنا في قضية الفرق بين علوم القرآن وصول التفسير، هذه المسألة أيها الإخوة ليس لها ضابط يعني محدد ذكره أكابر العلماء، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم وأهل التحقيق في التفريق بين الأصول، أصول التفسير وعلوم القرآن. فقالوا إن أصول التفسير، أصول التفسير المبادئ العلمية الأولى الأساسية، أصول التفسير المبادئ العلمية الأولى التي يحتاجها من يريد تعلم علم التفسير والتبحث فيه، وهو أو هي اللي هي أصول التفسير جزء من التفسير، جزء من التفسير. فإذا أردت أن تتعلم التفسير لا بد أن تتعلم أصول التفسير، لأن التفسير له أصول ومبادئ لا بد أن يتعلمها طالب العلم، حتى أنه يعني يستطيع تعلم التفسير والتبحر فيه وفهم كلام الله عز وجل ويعني النظر في كلام المفسرين. أما أن الإنسان يدخل في علم التفسير هكذا وما تعلم القواعد والأصول لعلوم التفسير فهذا لا شك أنه لن يخرج بشيء. فلا بد أن نفهم هذا جيد، وهو أن أصول التفسير هي المبادئ العلمية الأولى أو الأساسية التي يحتاجها من يريد تعلم علم التفسير والتبحر فيه، وهي جزء من التفسير، من علم التفسير. وعلم التفسير جزء من علوم القرآن، علم التفسير جزء من علوم القرآن. فالآن على الصورة اتضحت أن يعني لو رسمنا دائرتين، دائرة أصول التفسير ودائرة علوم القرآن، أيهما أوسع؟ علوم القرآن، علم القرآن أوسع، أصول التفسير أضيق. لماذا؟ لأن من علوم القرآن ما لا ارتباط له مباشر بالتفسير، من علوم القرآن ما لا ارتباط له مباشر بالتفسير، وهذا موجود وسوف يعني يأتي بيانه في حينه. لكن أصول التفسير لها ارتباط مباشر بالتفسير، وعليه يمكن أن نقول إن كل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآن، كل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآن، وليس كل معلومة من علم القرآن هي من أصول التفسير. إذا تأملنا هذا ونظرنا في كتب أصول التفسير علوم القرآن نجد أن بعض أهل العلم يعني مزج بينهما وكتب في أصول التفسير وضمن هذا الكتاب بعض مباحث علم القرآن والعكس، وهذا كثير كثير، أن تجد مثلا كتاب في أصول التفسير ثم يكون في ثناياه أو في مباحثه وفصوله شيء من علم القرآن ليس لها اتصال مباشر ووثيق بالتفسير. وكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أصول في التفسير يوجد فيه بعض المباحث هي من علم القرآن ليست من أصول التفسير، لكن هذا الصلاح ولا مشاحة في الصلاح. وبعض العلماء كما ذكرت لكم يعني العلماء ما اصطلح المتقدمون على التفريق بين علوم القرآن وأصول التفسير، لكن العناية بهذا جيد أن يفرق طالب العلم بين أصول التفسير وعلوم القرآن. حتى السيوطي في هذه الرسالة ذكر شيئا من علوم القرآن ليس له علاقة مباشرة بالتفسير. بالنسبة لعلوم القرآن تأخر التصنيف فيه مقارنة بالتصنيف في سائر العلوم كالفقه وأصوله والعقيدة ومسائلها والحديث والسنة وعلومها. فقارنا مثلا بين أصول التفسير وعلوم القرآن بين أصول التفسير وعلوم القرآن من جهة وعلوم الحديث من جهة، نجد أن التأليف في علوم الحديث أو مصطلح الحديث متقدم، وكذلك الكلام في القول في الفقه وأصوله متقدم، حتى أنهم ذكروا أن من أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي في كتابه الأم. وإمام الشافعي كما هو معلوم من علماء القرن الثالث. فأصول التفسير وعلوم القرآن تأخر التصنيف فيها، حتى أن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علم القرآن استغرب هذا وقال كيف أن العلماء المتقدمين ما كتبوا في علوم القرآن. فبعض أهل العلم التمس التماس وقال إن أصول التفسير وعلوم القرآن ليست كعلوم الحديث بحاجة أن تخدم ابتداء، لأن القرآن تكفر الله عز وجل بحفظه وأما السنة وغيره من علوم الشريعة فهي بحاجة إلى أن تضبط وتحرر مسائلها وتقيد، وهذا ما التماس ذكره بعض أهل العلم. لكن نجد أن مسائل هذا العلم يعني علوم القرآن وأصول التفسير مبثوثة في كتب المتقدمين، لكنها لم تكن مفردة بالتصنيف، فمثلا تجد في صحيح البخاري كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن وتتكلم عن هذا، تجد في كتب أيضا المتقدمين الكلام عن العام والخاص في آيات القرآن المطلق والمقيد، تجد عندهم في أيضا في كتبهم الكلام عن أسباب النزول وهذا موجود في دواوين السنة. فهذه المسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن مسائل ومباحث علوم القرآن وأصول التفسير مبثوثة في كتب المتقدمين ولها وجود، لكنها لم تفرض بالتصنيف إلا في وقت متأخر سيأتي ذكر. بالنسبة لكتب التفسير، كتفسير بن جرير وتفسير بن كثير وتفسير بن عطية وغيرها من المفسرين، هذه اشتملت على ذكر قواعد وضوابط في أصول التفسير، لكن ليست كلها مناسبة، أو في أكثرها لا تناسب المبتدئين من طلاب العلم، لا تناسب المبتدئين من طلاب العلم، لأنها في بعضها دراسات عميقة، ويعني تحتاج إلى يعني أن يتقدم طالب العلم في فهم بعض المسائل حتى يفهم كلام هؤلاء العلماء المتقدمين. فمقدمات التفاسير مثل تفسير ابن جرير جامع البيان، مثل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، مثل تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، مثل تفسير ابن كثير وغيرها، ذكروا في مقدمات التفاسير يعني علوم القرآن ومسائل في أصول التفسير، فيستفيد منها طالب العلم وهي مهمة. وأذكر أنها أفردت برسالة علمية، أفردت برسالة علمية جامعة الإمام في مجلدين علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير. لكن ذكرت لكم أن هذه مرحلة متقدمة، لكن لابد أن يبدأ طالب العلم بالمختصرات، يبدأ بإيش؟ بالمختصرات على طريقة أهل العلم، يبدأ بالمختصرات حتى يضبط العلم ومسائله، ثم يتدرج شيئا فشيئا. من أول من صنف في علوم القرآن أو أصول التفسير كفن مستقل أو في كتاب مستقل؟ الحقيقة يا الإخوة أني بحثت عن يعني من كتب في هذا، فوجدتهم لم يتفقوا على ذكر مؤلف أو إمام هو أول من صنف، فاختلفت أقوالهم في أول من صنف في علوم القرآن كتابا مستقلا. فنشير إلى هذا شيء من الإشارات، ولعلنا يعني نختم به درسنا. نقول ذكر السيوطي في علوم القرآن في عفوا في الإتقان، أن ذكر في المحرر في التحبير، ذكر في التحبير في علوم التفسير أن أول من صنف جلال الدين البلقين المتوفى سنة 24 و800، المتوفى سنة 24 و800، لكن هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، فالبلقيني سبقه علماء، فابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 ألف، والزركشي أيضا ألف، وغيرهم ممن سبقوا جلال الدين البلقين. لكن يبدو أن السيوطي أول ما وقف على كتاب مفرد مستقل، وقف على كتاب جلال الدين البلقين، ولهذا ذكر في مقدمة كتابه الإتقان في علوم القرآن أنه وقف بعد ذلك على كتاب الزركشي البرهان وأثنى عليه. قيل إن أول من ألف، هذا قول ثاني، قيل إن أول من ألف الحارث المحاسبي المتوفى سنة 43 و200 في كتاب سماه فهم القرآن، ضمنه أقسام في علوم القرآن، في فضائل القرآن وفقه القرآن، قصد بفقهه يعني سبل فهم القرآن وطرائقه والمحكم المتشابه وما يجوز وما لا يجوز من النسخ، وأساليب القرآن من تقديم وتأخير وفصل ووصل وغير ذلك. وقيل إن أول من ألف هو الإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 في كتابين، كتاب الأول فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، وهو مطبوع متداول مشهور ويقع في مجلد، وهناك كتاب أصغر منه أصغر منه، اسمه المجتبى في علوم تتعلق فطرة، المجتبى في علوم تتعلق فطرة. جاء بعد الإمام ابن الجوزي الإمام عالم الدين السخاوي المتوفى سنة 240 و600، فألف كتاب اسمه جمال القراء وكمال الإقراء، وكان عبارة عن وسائل أو رسائل متنوعة في علوم القرآن، كتبها رحمه الله ثم بدأ له أن يجمعها في كتاب وهو مطبوع في المجلدين، وهو من الكتب المفيدة في علوم القرآن، وإن كان أكثر ما تكلم فيه في مسائل تتعلق بعنوانه من الإقراء وضوابط القراءة وذكر شيء من الأداء وغير ذلك، لكنه فيه شيء من المسائل المتعلقة بعلوم القرآن. جاء بعد عالم الدين السخاوي أبو شامة المتوفى سنة 65 و600، فألف كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز. وهذا الكتاب مطبوع أيضا، ويرى بعض أهل العلم أنه من أحسن ما ألف في علوم القرآن، إلا أنه رحمه الله اقتصر على مسائل شائكة في علوم القرآن ولم يجمع شيء من المسائل التي تتعلق بعلوم التي تتعلق بفنون علوم القرآن ومسائله. لعل نستأذن الإخوة في نكمل المقدمة وهي ليست بلازمة حتى نبدأ غدا بالمثل، نبدأ غدا في المثل. أقول أيها الإخوة، كتب أبو شامة المتوفى سنة 65 و600 كتابه المرشد الوجيز للعلوم تتعلق بالكتاب العزيز، ونحن نذكر هذه المقدمة أخواني حتى يعني يكون عندنا تصور عن يعني تاريخ التأليف في علوم القرآن، وهذا باختصار يعني، ولا الكتب في علوم القرآن كثيرة جدا، لكن هذه أبرز الكتب وهي كتب مهمة وكتب يعني مفيدة، ولا يلزم الإنسان أن يطلع عليها الآن، لكنه يكون عنده تصور عنها حتى إذا وقعت عينه عليها يعرف أن هذا الكتاب في علوم القرآن وفي أصول التفسير، ويستفيد منها فيما بعد، بعد أن يعني ينهي مثل هذه الرسالة ويريد البحث في بعض المسائل إذا يسر الله له يعني الاستمرار في يعني تحصيل هذا العلم. أقول أيها الإخوة أن كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة لم يستوعب فيه مسائل علم القرآن، بل اقتصر فيه على تحرير المسائل الشائكة مثل جمع القرآن والأحرف السبعة والقراءات، لأن هذه المسائل تكلم فيها من بعض أعداء الإسلام الذين طعنوا في القرآن، فتوسع رحمه الله في تحريرها وتحذيرها وبيانها والرد على بعض الطاعنين وبعض ما أثروا الشبه حولها. جاء بعد أبي شامة الإمام الطوفي المتوفى سنة 1600 من الهجرة، فألف كتابه الإكسير في قواعد التفسير، الإكسير في قواعد التفسير كذا سماه الطوفي، ولكن المحقق غير الاسم فسماه الإكسير في علوم التفسير، وإلا الطوفي أشار في المقدمة إلى أنه سماه الإكسير في قواعد التفسير حتى لا يشكل أنهما كتابان، إنما هو كتاب واحد، كتاب واحد. جاء بعده الإمام الشهير الذي يعد من أبرز علماء هذا الفن، وهو الإمام برهان الدين الزركشي، برهان الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700. الإمام برهان الدين الزركشي ألف كتابا جميلا في علوم القرآن يعد من المراجع في هذا المقام، حتى أن الإمام السيوطي استفاد منه ونقل عنه وذكر هذا في المقدمة. سمى الزركشي كتابه البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وكتاب نفيس لا يستغنى عن طالب العلم الذي يريد أن يستفيد من علوم القرآن وأصول النفس. بعد هذا يا إخوة جاء جلال الدين البلقيني الذي أشار إليه الإمام السيوطي في التحبير، وألف كتابه كما ذكرنا في المسمى مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. وقد أثنى الإمام السيوطي على هذا الكتاب في مقدمة كتابه التحبير وفي الإتقان، فجاء بعده الإمام جلال الدين السيوطي الذي نحن بصدد شرح رسالته، المتوفى سنة 1100، متوفى سنة 1100. فلما وقف على كتاب البلقيني مواقع العلوم من مواقع النجوم عزم على أن يكتب في علوم القرآن كما صرح بذلك، فألف رسالته التحبير، ألف رسالته التحبير. والسيوطي له 3 كتب في علم القرآن، له 3 كتب في علم القرآن، هي ممكن إذا أردنا أن نصنفها هي على 3 مراحل. المرحلة الأولى للمبتدئين، والمقصود بها هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها، رسالة في أصول التفسير، هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية للمتوسطين، يعني من فهم هذه الرسالة ينتقل للمرحلة الثانية وهي كتابه التحبير في علوم التفسير. المرحلة الثالثة للمتقدمين وهي كتابه المشهور الإتقان في علوم القرآن. هذه الرسالة التي نحن بصددها ضمنها 55 نوعا من علوم القرآن، 55 نوع من علوم القرآن. في التحبير وإن كان هو المؤلف الأول، في التحبير ذكر 100 ونوعين، 100 ونوعين من أنواع علوم القرآن. ثم ألف الإتقان، ألف الإتقان في علوم القرآن، فتوسع في بسط المسائل وعرضها والنقول عن أهل العلم في فيما اختص به أنواع ومسائل هذا العلم، إلا أنه دمج بعض الأنواع في بعض، دمج بعض الأنواع في بعض، فبدل أن تكون 102 جعلها في الإتقان 80 نوعا، 80 نوع. وهذا ينبغي لنا أن ننتبه له. لماذا؟ حتى لا يشكل على طالب العلم كيف اختلفت أنواع عند مؤلف واحد، كيف اختلفت أنواع في علوم القرآن عند مؤلف واحد. والجواب على هذا أن الأنواع التي ذكرها في علوم القرآن تقسيمها هو محل اجتهاد، و يعني في بعض الأنواع دمج بعضها في بعض وفي بعضها فصل بعضها عن بعض، هذه مسألة يعني الأمر فيها واسع. المهم أن طالب العلم يفهم هذه الأنواع ويستوعبها وينظر إلى أمثلتها في القرآن وينزلها على ما يمثلها ويشاكلها في الآيات الأخرى من القرآن العظيم. ففي هذه الرسالة ذكر 55 نوع، في التحبير ذكر 100 ونوعين، في الإتقان وهو أوسع هذه الكتب ذكر 8. الإمام برهان الدين الزركشي وهو سبق الإمام جلال الدين السيوطي كما ذكرنا ذكر 47 نوع، وهذا يدلك أن الاختلاف في هذا ليس لا ينبغي أن يكون محل إشكال عند طالب، يعني الاختلاف في أنواع هذه الأقسام وفي ذكر في عد الأنواع وحصرها لا ينبغي أن يكون مشكل. فاصطلاحهم في ذكر بعض الأنواع وإخراج بعضها إفراده في أنه نوع أو ضم بعضها إلى بعض هذا اصطلاح لا إشكال فيه. هذا يمكن أن نقول أنه هو الفرق بين الرسالة التي في أصول التفسير والتحبير والإتقان، هذا هو الفرق. فالإتقان هو أوسعها وفيه عرض المسائل وبسط الأدلة وذكر ونقول عن العلماء، التحبير أخصر منه. وهذه الرسالة هي الزبدة وهي الأصل، ومنها ينبغي أن يبدأ طالب العلم يعني فهم هذا العلم. هنا مسألة أيها الإخوة، وهي هذه الرسالة وهي رسالة أصول التفسير، هي يعني مستلة ومنتزعة من كتاب، يعني السيوطي ما ألف هذه الرسالة لوحدها، وإنما ألفها ضمن مجموعة في كتاب سماه النقاية ويبدو لي أن العنوان عندكم في الغلاف في خطأ ولا لا؟ بالباء صحح، هذا خطأ، هي النقاية وليست النقابة، لأنه ليس المعنى خطأ، المعنى أصلا المعنى خطأ، قلنا أن العنوان النقابة خطأ. النقاية ما معنى النقاية حتى نفهم مراده في هذا الكتاب؟ أولا هذا الكتاب وهو النقاية جمع فيه الإمام السيوطي 14 علما بدأ بأصول الدين يعني العقيدة وجعلها مقدمة، بدأ بأصول الدين ثم علوم القرآن ثم علوم الحديث ثم النحو ثم التصريف ثم الخط ثم المعاني ثم البيان إلى أن حتى ذكر علم التشريح وعلم الطب، وختمها بكلام حقيقة أنه ختمها بعلم التصوف، وهذا يعني مما يؤخذ على الكتاب، لأنه رحمه الله على العقيدة المعتقد مشى على منهج الأشعرية، الإمام السيوطي في المعتقد مشى على منهج الأشعرية، وفي السلوك اللي هو التعبد، لا نقصد السلوك يعني ما يخل بالأخلاق، لا نقصد بالسلوك يعني التعبد وطرق التعبد، تأثر به التصوف، ولهذا أثنى عليهم في آخر كتابه النقاية في مسألة علم التصوف. اللي يعنينا ويهمنا الآن أن هذا الكتاب وهو النقاية جمع فيه كم علم؟ 14 علم. كل علم من هذه العلوم ذكر فيه المختصر، كأنه يقول إني جمعت لك هذه العلوم 14 فجعلت كل رسالة منها أو كل علم منها أو كل يعني علم من هذه العلوم أعطيتك الخلاصة. فالنقاية معناها إيش؟ الخلاصة. وزن له معنى، في الوزن النقاية كالخلاصة ومعناها نفس المعنى. فالنقاية يعني الخلاصة، جاب لك الخلاصة في أصول الدين، الخلاصة في علم القرآن، الخلاصة في علم النحو، الخلاصة في علم الحديث وهكذا. استلت هذه الرسالة وهي رسالة أصول التفسير من هذا الكتاب وهو النقاية، والذي جردها من الكتاب هو الإمام جمال الدين القاسمي المفسر صاحب كتاب محاسن التاويل، هو الذي انتزعها من كتاب النقاية وأفردها وعلق عليها رحمه الله، وطبعت قبل 100 سنة من الآن، يعني عام كم؟ 1330 طبعها رحمه الله جمال الدين القاسمي وأخرجها مستقلة عن كتاب النقاية. كتاب هذه الرسالة نظمت في نظم والناظم لها هو الشيخ عبد العزيز الزمزمي من علماء مكة، توفي بعد السيوطي 65 سنة، يعني كنت توفي سنة كم؟ السيوطي توفي سنة كم؟ 911. الزمزمي توفي سنة 76. احنا قلنا كم بينهما؟ ها؟ 65. إذن يكون بينه توفي سنة 976. الزمزمي جمع هذه الرسالة في نظم، كتبها في نظم، والنظم يعني بعض الناس يكون النظم له أثبت، وهذا يوصي به بعض أهل العلم، يعني نظمها شعرا و وقعت تقريبا في 160 بيت أو قريبا من هذا، وشرحت هذه المنظومة في شرحها أكثر من واحد من العلم، شرحها أحد علماء هذه المنظومة. أولا اعتنى بها أهل الحجاز خاصة أهل مكة، فيحفظونها ويحفظونها بعض طلاب العلم، صغر طلاب العلم، حتى أنهم يضبطون المسائل في علوم القرآن، واعتنوا بشرحها، وممن شرحها الشيخ محسن بن عبد الرحمن الحضرمي الذي توفي سنة 1354، شرحها في كتاب سماه نهج التيسير، شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير، نهج التيسير شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير، ووضع عليها حواشي مفيدة ونافعة. وممن شرح من العلماء المعاصرين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم أخوي، شرحها في أشرطة فرغت، ولكني لا أعلم أنها طبعت إلا. فهي يعني منظومة نافعة ومفيدة. ولعلنا نختم بالتنبيه إلى مسألة، وهي أنه يندر في علوم القرآن أن تجد متن يناسب شرحه في دورة مثل هذه الدورة التفصيلية ما يكون على غرار في العلوم الأخرى، في أصول في علوم الحديث أو في أصول الفقه. يندر أن تجد في علوم القرآن رسالة مختصرة كهذه الرسالة. يذكر في علوم الحديث أو المصطلح نخبة الفكر من حجر، يذكر نظم الورقات الأصول، يذكر في كل فن من الفنون يذكر شيء من هذه المختصرة، لكن أصول علوم القرآن لا يكاد يوجد قبل هذه الرسالة شيء مناسب ومؤصل ويفيد طالب علم المبتدئ لكي يستوعب مسائل علوم القرآن ويفهمها بمثل مختصر وميسر. ولهذا فإننا من أجل هذا يعني وقع الاختيار على مثل هذه الرسالة المختصرة المفيدة، وهي مناسبة للمبتدئين ولا يستغني عنها المتقدمين من طلاب العلم. يذكر في هذا المجال في هذا الصدد يعني في علوم القرآن رسالة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مقدمة التفسير مشهورة التي اعتنى بها العلم وشرحوها كثيرا. لكن مقدمة شيخ الإسلام ليست على طريقة المتون في بيان حدود هذا العلم وذكر أمثلة له وتعاريف وضبط الأنواع وغير ذلك. يعني رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ليست كرسالة هذه السيوطي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير في المقدمة في مقدمته يعني ذكر مسائل من أصول التفسير وأصل لها وبينها، لكنها لا تعتبر رسالة إيش؟ رسالة شمولية مؤصلة لطالب العلم في علوم القرآن. فهي قد صح أن نقول أنها مرحلة ثانية بعد إيش؟ ممكن تكون هي مرحلة ثانية بعد هذه الرسالة. لعلنا بإذن الله تعالى نبتدئ بالغد بمتن. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.